بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا والدهر أنجز وعده والبشر أوحم علينا والبشر أوحم علينا يا نفس وصل.